كل من اخلاق منه الله تعالى الاشتغال بعلم الدين. هلا هلا. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن انهم كانوا في الماضي يستعملون شعر التنزيل للمغرب من اجل فقط يعمل منه المعنى. لذلك المغرب ما كانوا يجدون غيره. فكانوا يتكلمون في هذا. قالوا انما زاد الانتفاع به من اساتذه الاساتذه يعني جمع الاستاذ اللي بيشتغل بالنعال. لان قام النعال والاخبار لا يتاتى الا به يعني في ذلك الزمن. فكان فهم ضروره. وعن ابي مالك انه يكره لان الفرد يتاتى لغيره. والامر هو الله لان الضروره تزيد لحمه فالشعر قلنا إذا كان واحد بالضرورة لم يجد أن يأكل إلا من لحم الخنزير وإلا يموت يأهل جاد له أن يأكل منهم بقدر ما يحفظ نفسه من الهلاك. وعن بعض الأحيان اللحم يحل بالضرورة قد أرد الشعر إذا كان طلب الضرورة أنه يحل استعماله ثم لا حاجة إلى شرائه لأنه موجود مباح الأصل. يعني معناته لا يجوز شراء شعر الخنزير لانه لا يحتاج الى شرائه. وقال الفقير ابو الليل ان كانت الاساتذه لا يجدون شعر الخنزير الا بالشراء ينبغي ان يجوز لهم الشراء لان ذلك حاله ضروره. فاما الباب فيكره لانه لا حاجه اليه للبائع. نحن اما نتذكر ان الحنفيه اذا قالوا يكره فسكتوا عليه معصيه وهذا حنف الى ان يتكلم. فقالوا فأما البيع فيكره يعني الذي باع عليه معصية معناته لأنه لا حاجة إليه للبائع. لا حاجة للبائع أن يبيع. الضرورة اللي عم يذكروها الفقهاء هي عند المشتري مش عند البائع اللي عم يبيعه. فحرام على البائع بكل الأحوال معناته. ولا تكفر البيع العاجل والأواني المتخذة منه. العاجل هو عظم الفيل حرام بعض الشراء حرام. والأواني التي تتخذ منه بعض ما تتخذوها آنية من العاج هذا بيعها وشراؤها حرام. وما أن ينظر فيها ولا يتم غرض الناب على جلاش. يعني إذا في عظم غرض الناب الفيل لا يتم عادا. فإن العظم ينجس بالموت. يعني إذا مات الحيوان فعظمه نجس. طبعا الانسان اذا مات تعرف عظمه ولحمه منه نجس. عم نحكي عن غير الانسان. ميتة السمك والجمال والانسان هذه تعرف. بس الخلايا اذا مات لما يقولوا ميتة هون معناته مش انه مات مذبوح. يعني احنا عم نحكي مع قصص الطعف والتعابير. اذا الخلايا الرحمن طاهر جلده طاهر لحمه طاهر شحمه طاهر عظمه طاهر. بس اذا مات ضمير الخلاص زمان يكون نجس جلده نجس لحمه نجس عظمه نجس مات ما يتخلص يعني او خنقوه او وضع واحد مرتاح. لذلك الفقهاء لما يقولوا جلود الميتة تطهر بالزباع اصلا يعني البهيمه اذا ماتت بغير الزكاه الشرعيه جلدها تطهر بالزباع بالزباع الطعم في الشيء الحلال زوج الحمام مثلا فيطهر بالزباع الجلد جلد الميت حتى طعام الميت مات مش انتهى فرح مات خلقا مات وتوقع من مكان او نطحت نطح طريقا نطح اخر اما انه ميت هذا هو من منطق الاجل في غير الزكاه الشرعيه. فاذا عظم ينجس بالموت ولا يدخل الفيل في الذبح لانه لم ماكول ولا يدخل الفيل في الذبح لانه ليس ماكولا. اما ماكول جنة أنا gente no anda en el barrio, no anda en el barrio, no anda en el barrio. Eso no, la cosa es el campo de todo, de la gente, de la gente, de la gente, de la gente, de la gente. El mundo no es un barrio, de la gente. No anda en el barrio, no anda en el barrio, no anda en el barrio. La gente va a estar hablando con el campo de todo el mundo. Y el que va a estar hablando con el campo de todo el mundo, así que ya no está hablando, no está hablando, no está hablando, no está hablando. وإن هذا تعلمهم أن هذا الخلق لا يوجد لأنه لا يطاق كل مخلوق إذا كان بحربان متعاقبين لكن هذا الغالب أن الله كل وقت طرقا طرقا وأعلاما لا أعلم ما بحق لأن من كل وقت يحكم على الخلق كما يجب أن لا يحكم حتى الإطاق فكيف تكون كل مخلوق طرقا بكثرة متعاقبتين كيف لا تضبط لا يفتح هذا هذا لا يفتح أبو العمين فهذا يقرأ عنه ما من أعلم بعد هذه الكلمة اللي من جراء علم التوحيد لأن أبو العمين من الثلاث وهو ثلاث ثمانين الهجرة قال من لا يتصور لا يتصور لا يتصور من لا يتصور بالآلام والفروض ولا يتصور بالآلام والعقل فهو لا يتصور أبو العمين أما أن يكون الله أكبر في تفسير هذه الآية أن يبين الله هذه الآية مستمعة على الناس اللي يفهموه كمان ما قال الله تعالى الآخر الذي قال كثيرا من أهل السنة والجماعة في تفسير هذه الآية ولم يكن جمع مقاطع الظهور قال كثيرا من أهل السنة والجماعة إن معنى هذه الآية أن كل مخلوق وجد في الماضي ويرجع الآن وسيخرج في المستقبل وإن بكلام الله الأزلي أن أكبر عنه في القرآن بكم بهذا الكلام أتعلمه من الخلق في الماضي وعند الآن وثمانية في المستقبل أكبر عنه في القرآن بكم يعني تتكلم الأزلي بكلام الأزلي بكلام الله الأزلي لا يعلم مبتدأ ولا مختبر ولا وقع ولا مبتدأ ولا مبتدأ بهذا الكلام أتعلمه من الخلق ومنها الخلق وطريقة الخلق لا يرى نهاية لا لأنه الخلق في نهاية المستقبل ما لا نهاية الخلق في نهاية ما لا نهاية الخلق في نهاية ما لا نهاية هذا الخلق منها في كلام الله الأزلي المعبر عنه كما علم بكل وكلام الله لأنه الخلق لا يرى ولا الخلق ولا الخلق قال أقنع أهل السنة والجماعة لكن كان يقول حالة وتشرح على الناس لمن كان يقول في الحوال لا أتعلم شمع يقول إن ما أمرهم إذا أراد شيئا أن يقول عنه كن فيكون وكما كان في الإجابة مع الآن فنحن من الإجابة لأن الله إذا أراد كتابه أن يجمع شيئا ويجمع هذا الشيء في الحق الذي أراد الله من غير ما نعرفه ولا تأثير معنى الحق الأمة وحنا من غير تأثير قال أن استمعت بشيخ النقشبندي قال لي الشيخ المصري بن يحيى عمر بن قال النبي منذ 20 سنة ما نمت بالليل. هذا الشيخ المصري بن يحيى الشيخ حفظه الله قال منذ 20 سنة ما نمت بالليل إنما أنام بعد صلاة الصبح شيئا قليلا من الوقت. هل هذا من بنيمة الرؤية أم لا؟ هل هذا من خنزير أم لا؟ مش انت عارفه خنزير يعني ده ما شك فيه، هل يجوز استعماله ولا لا يجوز استعماله؟ لأن الشك في الجلد والاستعمال لا يقربه، أما الشك لا يقربه. الفقهاء أجمعوا على أن اللحم المشكوك فيه حرام أن يؤكل، بعض الطعام الرديء ولا القطع ولا اللبن ولا الثوم، لكن أنا ما بعرف هل يحرم ولا لا؟ مباركة حكومة شرعية ولا لا؟ في شك لا يقربه أكبر منه. في يوم من الأيام هذا الخضار العظيم، شو الخضار العظيم؟ أما الخضار العظيم يقيمون شعر الله في هذا الزمن اللي نحن فيه في الدول الآن، هل تعرفون حاكما يحكم دولة هو من الأتقياء؟ من يعرف حاكم يحكم دولة هو من الأتقياء؟ لأنه فقط عندنا تخالف الشريعة، فقط أنا ممنوع ولا أحد من الأتقياء، بحكي عن المسلمين طبعا. اللي من الغلط ما نزعل عنه اصلا المضاربه، لان الكافر لا يوصف بالتقوى اصلا. فاذا كان لنا لحم بالطياره بالمطعم بالزيت ولا نعرف هل ممكن منع الوقفه الشرعيه ان شو تعمل؟ بطل كل هذا لا تاكل منه. كثير من الجهال ولا ضيقه ما ياكل بسم الله وقرب، هذا لا يفعلون ولا قول بسم الله وقرب. وهذا ما قال بعض المشايخ الجهال المبارك في بعض الفتاوى لبعض المفسدين، فيقول بعض الناس المتجهين نحن نقول من نعرف من هو عمل عمله قول بسم الله وقمه واستعان على بيت في البخاري واستدلال تماما بالحديث. شو هو هذا الحديث اللي في البخاري؟ عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أولاد الحديثين عهد بكفر، يعني بعض الأبدين في الدخول في الإسلام، معناه هم حديثوا عهد بالإسلام. إن أولاد الحديثين عهد بكفر يعني كانوا كفار الوقت القريب أثمروا مثلا زمان أسلمين يأتمن الرحمن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، يعني عم يجرون على المهزوم من قبل المسلمين. فأنا ما كنت من الجنة ما قال بسم الله وما لم يقل بسم الله. انتبهوا على الكلام اللي عم تقول، إذا هي عم تسأل عائشة عم تقول إن هم عايزين الحق للجهل وهم مسلمين من قريب، معناته معناها أن هم على الأحكام الشرعية ما دام مسلمين من قريب. طيب بدنا هذه التسمية عند الدرس كلها اللي ما بعرفش بسمي، لكن إذا ذبحت بهيمة وذكر عليها غير بسم الله فلا تحل. هذا معنى بواب في القرآن، مش معنى ان الله ذبح وسكت لا تقتل. هذا القرآن لما يطلع شو فضل شو هذا واليهود لما يطلع ما فضل شيء بدل بسم الله ما فضل شيء عادة ما فضل شيء. وانت تعرف وطعام الذين عندهم كتابة فلم يكن اي طعام، مش الشوكولاتة يعني البطاطا لا، هذاك أي واحد تكتبون مطابقة شكرا أقولكم هيك ولا أقولكم ليش أقولكم هيك. هذا معناه أن الحيث ما يتبقى للعالمين أو المصرانين البنحة الوافقة للشريعة اللي هو يكون بدأ بحيث تقطع مجرى النفس وزن الطعام والشراب يحل بذلك إذا ذبح. هذا المعلمين من المصرانين من قال الله تعالى إلا ما يستمتم، يعني صار مسلم وطعاما الذين لهم الكتاب إلا لكم واليهودي والنصراني هذين خيانتهم من مرحهم مدين مثلا لكم المصري مثلا لكم غير مدين مثلا لكم من مريحكم. أما إذا لم يذبح أكيد فلا يجوز أن نأكل. فانتقل عائشة رضي الله عنها كان عن ناس مسلمين يذبحون ذبحا، لا تعرف هل قالوا بسم الله ولا لم يقولوا بسم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله انتم وقولوا، يعني هو بسم الله انتم. فما تاثر اذا لم يقولوا بسم الله عند الذبح لا يقصد. فبعض الجهال ممن يدعون العلم اذا عرف امن ومن منع سليم الذبح لا يقول بسم الله انتم. فهذا خلاف الحكم الذي أجمع عليه الفقهاء. شنو الذي أجمع عليه الفقهاء؟ أن اللحم إذا كان مشكوكا فيه هل هو من بهيمة ذكرت زكاة شرعية أم لا، لا يجوز الأطمع وهذا مجمع عليه. لما أمرت مجمع عليه لن يتغطم في خلاف، طبعا هو أباك في شفاوة الله مجمع عليه، لما كان مجمع عليه فغطينا هذا الحكم. الخنزير، نعم. طيب سألت بس في البساطة من زمان يوم عطوا ورانا لرمضان نحن اتخبرنا من الأزهر، ما حديث للإزاعة اللبناني إن شاء رمضان حديث يعني قبل المغرب، فمرنا لها تكون موضوع بعض الناس المهم تجيب محاول أثناء الناس والدولة. واحد منهم ذكر مسألة اللحم إذا ذبح النصراني، فقلت له أنا ما أعرفش ممثل هو ممثل تفاهي يعني ممثل على التلفزيون بيطلع على ما أعرف المواضيع هذه، فأنا ما أعرفش أكله. قلت له هنا في آية في القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم اللي هو معنى اللحم، فقلت له شو معنى البطاطا يعني والشوكولاتة؟ البطاطا والشوكولاتة هنا اللحم أصلا منهم، شو اللي هو الله أكبر في القرآن الكريم؟ ما هو الأكبر؟ ما هو يعني في هذا جبان ولا يقبلون من غيره، قال العلماء الجاهل نوعان، جاهل مطلوب وجاهل مرتب. الجاهل المطلوب هو الذي يعرف أنه جاهل، فهذا أمره أهون، لأنه إذا رأى عالما من شأنه أنه يقبل منه عالة ضعف حال الجاهل، فالله هذا عالم فيأخذ منه. أما الجاهل المرتب فهو الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل، يظن بنفسه أنه عالم، فهذا من شأنه أنه لا يقبل. فإذا جاء عالم فعالم الرزق أنا عالم أنا عقلان يعني عزامه، فهذا اسمه الجاهل المرتب وأمره أصعب. وهذا من الجهال المرتبين ما ذهب إلى البرزة. الخنزير لا يطول بالذبح الطاهر لأنه نجس العين، نجس في حياته ونجس بعد موته، ولكن نطلع متأخرون أن أصح ما يبقى به أنه يطهر جلده دون لحمه والله أعلم، معناه جلده ينقلب طاهرا. عن نحكي عن غير الخنزير على المقدار والخنزير فقهاء لما يحكوا هنا بيحكوا عبارات متوقع من طالب العلم يكون متنبه لعباراتهم، ومن طالع انه يحط الشعر لما يفهمها مضبوط يطمئن، وهذا اللي انا فهمينه صوت صحيح والضمير على الغالب، انه هم لما يقول وجمع هم العالمين والتنزيل، ولكن نقل المتأخرون لديهم اقرب الى عقلنا ان اصح ما يكتب به انه يطهر الذات يعني جلد عن البهائم اللي كان عم يحكي عنها، هذا هو الآية من الآدمية هون، فالآدمية هو لا يجلس بالموت هو طاهر، وإنما الخنزير لا يجوز ولا لا غرس ولا عظم ولا لحم، دون لحم هي عم يحكي عن البهائم اللي هي غير الخنزير والله أعلم. معناه جلده يطلب طاهرا أما لحمه يبقى أكله حراما، هذا عند الحنفية معناه جلده يستعمل ويجوز بيعه، لكن عند الجمهور لا يجوز بيع جلده ولحمه كل لا يجوز، ولا يجوز بيع التمر لأنه نجس العين. وقد تقدم حديث جابر قريبا قلنا احنا ان التمر نجس العين فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، وقد امر الشخص بذلك الشرط يحصله بلا مقابل، يعني ما بقول له عن الشخص اللي عم ياخذ منه هذا الخبر وانا بشتري منه بهذا المال، ولا كان ما بده يستعمله للشرب، يقول له اصوره منك مجانا، وانا اصوره منك مجانا واعطيك هذا المال، وهيك يستعمل الوقت يقول انا جايبه مجانا اي بلا مقابل، ولا انا عم بلاقي اي بيت من لحمي يسموه العلماء الولد، اذا فيه جلده سمينه بمرة العظيم هو وديكا وديكا كم وديكا وديكا وديكا وديكا يعني سمين دجاجة وديكا اي سمينة يعني فيها شحم، فعمال هذا الامر انه نبتي يعني الشخص normalmente quando io bevo uscirò, mi resta la mia mente in questi altri stati, cioè non parlo di me, mi resta la mia mente in questi altri stati, non parlo di me, non mi resta la mia mente in questi altri stati. من يتحمل من شحنها ولحنها الشيء الذي يطلع من شحنها ولحنها هذا اسم الغرض فهو لا يجوز باعه ولا شراءه وان كان مقصده للاستثبات او بناء السفن يعني لا يمكن ان يستعمل هذا الشحن لبناء السفن شنحتها من ماء البحر او بناء السباق وقمه يعني بدل الزيت استعمله وذلك في امر الوجهين وفي شرط الوجود إنه قد عارض ففي ذلك خلاف مضمون على أنه هل يمكن تطهيره يعني إذا كان قيل لا يمكن تطهيره فإنه لا يجوز بيع وشراء وإذا كان يمكن تطهيره أقول يجوز بيعه وشراء فلا معنى ففي ابن قرافي وأبي إسحاق يمكن تطهيره وفي صاحب الإسحاق وغيره أنه لا يمكن هم يهمهم على أن ليش الفقهاء كانوا يهتموا من زمان لإعطاء الأحكام الشرعية للمسائل العارضة للناس حتى ما يتحال الواحد عن يعني الصح والغلط المعاملة الصحيحة والغلط والخلاف حول الناس اليوم لأن البحر ثلاثة بتقول لهم أنا اللي أنصح بظن الصحيح ولا أنا رايح أشتري سيارة عن طريق البنك مش أنا عن طريق البنك هو خلص عن طريق البنك أشتري سيارة عن طريق البنك هل هي معاملة توافق الشرع ما بيعرفوها؟ هل في معاملة؟ قلنا الله تعالى هذا ما بيقدر يدرك، ما بيعرف شو يعني هنا. هل في شروط تفسد العقل؟ ما بيعرف، شو يعني شروط تفسد العقل؟ ما بيعرف. أما إذا ما بتطلع بنيات الزيوت، هل البنايات مرسوم من بيع عادة قبل ما تطلع؟ غالبا من هيك. بدل ما بيعرف مثلا، هل هذه المعاملة توافق الشريعة؟ الواحد يشتري شيء معدوم لا هذا هو قصة الشراء هذا لا أساس الباطل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع أنت عنده شو معدنه في بس دوره شو منه هو في بس دوره لأنه كان منه من رسول الله منه فإن الشيء معدنه قد يوجد وقد لا يوجد معدنه ما من الله فلا تبيع دوره الناس اللي هم بس الآن اليوم أمر الناس يسألون فيقعون في الحرام وهم مؤمن انهم يبدعون ولا ليس لهم عذر لهم عليهم ان يتعلموا لكن مكان الصلاه غير صحيحه هذا الامر هو ضعيف في الصلاه لا من مبارك مثل ما قال مقاله الشريعه التي ذكرت لكم هذا الامر هو ضعيف لان لهم عليهم ان يتعلم قبل ان يتكلم وان يتعلم قبل ان يدخل في المعامله وأنا أتعلم طبعا من تدرس الناس من طبعا لا يعرف عن الضرر في كتبهم يعني راح أتعرف طبعا من تدرس راح المحكمة المحكمة عادة قائل الذي يجري معه في طبعا قائل الشرع فإنه هو والمرأة أمها فشعر من قائل قال له حط إيه بأسئلة أمها ما هو ما يجري معه الجنس هو من يصافح المرأة الأجنبية ثم تعرف تفضيلة إذا الأب موجود تفضيلة زيانه فأنت أنت أنا تفضيلة زيانها لا ولما مرأت كأب نزيل ولا ما هنالك هذا الضمان قاضي كان مبارك هو الله بيطنه حرام عليه أن يفعل هذا اللي هو دون تفضيلة إذا شاطحها يعني من يحكم هذا الأم على ما يجب أن يحكم على الأم إذا الإنسان عقد على أمها بمجرد العقد الصحيح حرمت الأم أما إذا عقد على أم وعلى أم لا تحرم بنتها على أمها لما لم يكن يصافحها أو يحكي على بنت ليبشرها عادة ثم يدخلها هذه الأم يعني العقد على البنات يحرم الأمهات والتوكيل على الأمهات يحرم البنات ذلك ولذلك حرام عليه أن يدخل فيما أن تضع في المخالفات في مخالفات الشمع ما يخالف الشمع لا مرة ذلك هذا في سهول مشكلة هنا فعلينا أن يتعلم فأما أنه في زيارات الأم في هذا الترتيب وهذا الأم وأن كان قد جرى به المصنف في المنطقة وكيف يصح بعض ما لا يمكن تطهيره وأن الشيء لا يمكن تطهيره عنكم التطهير ولا معنى الكلام. قال المتعامل بكلام الصمت الذي في طريقان احدهم ملك الزوج والثاني لا يصح قطعا لانه عنكم التطهير والسمع بجسم وفيه ذكرنا بعض التطهير ولم تظهر الشرار وانما نسبه الى الضم معروفه مثل الزوج ما تنجح الزوج ما تنجح الزوج الزوج العلماء قرأت الزيت عن زيت الزيتون نحن نوع بينا زيت الزيت قال الزيت كلهم عارفين معه بس ما نحن عارفين ليش تخمرين بعض الشهرين بتاعكم عن انت زيت الزيتون هاي لما تنجد لا يمكن تطور خمسة الزيتات في سنة الصحر من طائر شو نحن في يجوم هنا من المطارون كم طارون هو رسول كم طارون بعيد ومع ذلك كيف من طارون الفهم الطبيعي الذي نجد من طعم ذاته على فعل فيه، فإنه يجوز الاتباع به كذلك الأكل وهو طعامه ذاك الواجب، وعلامة الحديث والفهم المعنى بما يطاق النجاسة صح باره وجاءت الاستصباح بها على أفضل القرآن يعني السلام على قال هذا التقييم بمكان نجاسته بالمواقات محتاج إليه لنقل القرآن في الاستصباح، وقدر على أن القرآن غير مساعد عليه في الباري يعني بالنسبة لهذا لا ينطق على ذلك، بل يقول أن الأصحاب بينهم أن العلم يجب وليس تستهدف وتنجد بضع حرام غير شرار يعني غير مباح عن العلم مثل ما يجعل بل يدل على ثلاثه بل يدل على ثلاث ذلك، وأما يجب حرم غير شرار مش مثل الثاني المتنجد، وكما قال مالك وأحمد وثلاثة وأبي حنيفة وقال ابن عمر في زيادات الغلط ينبغي ان يقطع عن صحه الاستصلاح به غلط الاشكال مثلا الطعن وقوه بالتنبيه مثلا، وظن الامام مؤمن الحرمين في النهايه مساله الفهم على وجه اخر فقال ان كل يمكن تصديق الغلط بينه وان تصديق القرار المبني يعني على جواز الاستصلاح من فهم الوجب، وعلى هذا جرى المصنف في الحديث له الغزالي فذكر قولين في البيع والله اعلم، حتى عند قوله قال وجدت ان لا ادري انما يستعمل بالاستصباح، هل على قول مقر بجواز بيعه ان كان مستعملا في الاستصباح ونحوه لا يؤثر طبعا، ومما يستنبط به على امتناع تطبيق الفهم الواجب وغيره الصحيح ما لم يكن صلى الله عليه وسلم سمع عن الفأرة تمسك السم فقال ان كان جنابا فالقيها على ما حولها، هذا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم سهل يكون هذا في الشكل والسمع عادة لما سمع الغلط او محل ذلك سهل سهل يعني معناه مستعمل العاقل فهو طعم لم يتنجس لانه لم ينتقل لم تعلم هذا ان تعلمه معناه ان لم يكن فهذا هو حرام اكل حرام ثمن ولو كان كثيرا اذا راى فيه الكعب لم اقصر ذلك يعني لانه لم يكن فهذا عند الزمالك هذا المعنى ولكن ذلك لم يرى الله على علاقته لانه لو كان جائزا صابرا غير متنجس لم يكن النبي يأمر بطلاقته وإنما يكون إطلاق المال ومصدر غيره إلى إطلاق المال بلا فائدة، وحكم على القول عليه أن هريرة الفقيه وعلى أصحه ما عليه قال أبو إسحاق، هذا القول هو الصحيح قلنا إذا كان فارغ وعد فيه فارا تنجسه وهو وإذا كان جاهل وعد فيه فارا ماتت يعني من جهل الفارغ ما حوله وكذلك لا أرى بأسا بغير الإذن القصدي الدولة القصدي اللي استعملها بشكل الطبع الحالي وعبارة الرافعية وعبارة غير الدولة وسيعتمده الضرب الميتة هذه اللي يسكم على تغيير الدولة تقال لأن الإتقاء فيه من مصالحه كالحيوان فصح ضرره والنجاسة في باطنه يعني مثلا يشتري الخلاط وأنا نجاسة بس خلاط عايش يعني بقرة عايشة كده تشتريها ومع أنه أنا نجاسة لأن إحنا أصلا ما أخذنا هذا في عقد البيع شهادة الزكاة المرة عليكم بالدروس الماضية قال الفقراء لا يجوز ضرر العقد بالعزم شرطا لا يجوز ضرر العقد بالعزم شرطا فانطبق هذا على البهيمة لأنه مشاط الوزن أدخل ما فيه من النجاسة التي لا تباع أليس العرض فيه دم في نجاسة وضع نحن هنا وزن دم وفي جوفنا ما هو ما هذا نجاسة فإذا كنت عرض عنه عرض من شرع لا تدخل المدرسة فتتبرع هذا غير صحيح. شهدنا جوان بعض يشتغلت على يمكن أن يرزيك البيانة أو البطرة لا يمكن أن يشارك الوقت لأنه لا يشتغلت من هذا الصمود الكيمة مرهبين الكيمة على أنه مثلا 40 سنة يكون بطر شرط الوزن فيه أما أنه لا يمكن أن يخطر استعداده وشيره بألفين ثم أنه عميز ولا مثلا أنه هذا وزنه 40 كيلو هذا حقه ميتر المشترك ما المشترك هو اللي بشرط الوزن ممكن معصيه اللي انا بطع عليه الكفار هذا اللي عملكم يعني انكم اشتغل شرط الوزن لانه هو بطل في ذلك النجاسه فاظن انه في نحن بنشتغل حيوان وظنه نجاسه في باطنه نجاسه حيوان عايش يعني فهذا بعد هذا ما نعرفه في الزيادات الانسان اللي بيتفاجئ على القصد ويجب ان يكون فيه البول سواء كان موتا او حيا وسواء باع غرضا او لباسا لباسا يعني لباسا صار عليه طابق الثاني في فتاوي من مطابعة الطابق الثاني والشخصية يعني نعم اريد ان اكون كثير وليس طابق الثاني ما حدا منكم جاب شعر الطابق الثاني الطارق الثاني من أصحاب الوجود في المنهج الشافعي الطارق الثاني من أصحاب الوجود في المنهج الشافعي إذا تريد التوضح هذا الكلام اللي عم بقول فهو قال عن الشافعي أنه قال من قال الله قائم على العرش كفر عشان هيك قلت نهتم بالموضوع الطارق الثاني وهو اللي نقل عن الشافعي أنه قال من قال الله قائم على العرش كفر الحافظ الصلاة عن الإمام الشافعي أنه قال عن ذلك المتاكد شو المجلس المباشر هل يتعلم سنها صاحب أنت من صعب العبوط من هذا نصيحة مهمة فهذا صاحب الطيب من أصحاب العبوط من هذا الشمس قال فإن أصبح حيوان منتفع به وتشبيهه بالغاز وهو أصبح حيوان أجل من تشبيهه بالغاز لأنه طبع وانا حيوان هو الشراب وانا يستعمل للنبات للزراعة ويجب أن يكون طائرة المسك طائرة المسك مش طائرة هي عبارة عن كيس المسك يعني طائرة المسك هي كيس المسك الله سبحانه وتعالى جعل هذا المسك يكون شرع مصر من العبادات يكون في كيس يكون هذا الفأرة من بني الله سبحانه الله لو كان هذا المسك من بني العبادات لكنه طائرة لأنه رسول فقط وصول المسك فقالت انه تطلق على مدرك عليه الصلاة والسلام فهو الله يوم هذا من طلق على من الوزان يقول لي فقرة من كيف المسك قال يقول مطار فقرة المسك روح ذلك عن ابن سهران وقال بلع المسك في فقرة بارك يوم فهو مزيع معها أمامها ولا توقع بين أن يكون رأس الفقرة مفتوحا أو لا ثم اشتراه بعد رد الجاهز الصحة يعني على قرر من قرر المعجة جدا إذا كان عميت بعض الأرض الفقرة وإن أنه بطلع أكثر منها نسك رأى أن كنا عند أن تشتراه أن اشترى نسك فهذا صحيح فهو رأى الفقرة كل نسك ثم اشتراه بعد رد الجاهز فإن كان رأسها مفتوحا فرأى أعلاه لا يكون وإن فعل قرر غيرها به نحن طبعا اتكلمنا عن بيع الغائب هل هو الموضوع ابناء فيه هم قالوا على الظلم انا هم وصنع الوصفة ازال عنه الجهالة المطلقة وصنع على فتح الوصف لما اتهاده صح على هذا البيع فأنا هم اللي مثل عنه على قواري بيع الغائب اللي هو انه زتان وحيدة هذا المثل إذا جاء وكان رأسها مفتوحا هم ممكن شيء يقول هذا معناته مثلا بقى طبعا هذا المثل لأنه ما كان شيء فقط ما في إشكال فيك أنت تشوف شعرا بعد أن تشتريها مش بمعنى تشتريها أو تشتريها ما يأثر مش شعر تشوفها من الزبائن ويقبع تعاراتها إذا انفصل من الظهرة في حال الحياة وقال الله تعالى يعني هذا الظبي وقال الله تعالى وحيدان عند القصد وفقرة المسك خلاف مبني على الخلاف الثالث في طهارتها يعني ان كان في طهارتها فالبيع صحيح وان كان في طهارتها فالبيع غير صحيح وهذا كان سؤال وقال لك انت ما لك عن نفس نفسه وان نفس اهلي طهارت فهو في المشكله ان الله تعالى يقول بيع الشراء على ذات خلاف لان الرسول استعمله صلى الله عليه وسلم قال وقفه محمد في جواب باع الباب القصد على رجله وقال أبو حنيفة ما أجاب ربنا وضلنا وأبو يوسف معه في الدار ومع محمد في بيته وقيل فيه عار معه شوف الفقهاء بش يهتموا بالتفاصيل وبش يختلفوا بين الدار وبين الدار وبين الفعل وبين الزكاة المثل والزكاة المثل لحاله أبو يوسف وفصله جبان الدار قال ولكن حنيفة أن الدم من المعاني يهرم من الحشرات هذه الحشرات لا تتعرف تشترى الضبان مثلا الناموس الأشياء هذه الهرم في العقرب كما هذا الهرم هذا لا تتعرف تشترى وبعد ما انتفع به فأشبه الخنافسة أن الدم من الهرم وبعد ما انتفع به فأشبه الخنافسة الضيف لا ينتفع به فأشبه الخنافس الخنافس اللي لا يجوز بيعها وشرائها وأما الضيف ولا غيرها الضيف اللي هي بقى غيرها اللي هي السيد أبرم اللي هو أبو مالك يعني هذا قصد مستحب قال عليه الصلاة والسلام من قتل الوضاعة بضربة فله 100 حسنة اللي قتل الوضاعة بضربة فله 100 حسنة هذا تشجيع من النبي على الإسراع في قتلها لأنها تضره وكذلك الفأرة تضره استحب قتلها فالله رسول الله أهل من الثقة من كثرة ضررها فأشبه من المؤمن عند الحشرات وغيرها يجب ان قتلها.